لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه السورة عظمه ويقسم بالنجم إذا هوى، وأنه أعطى لنبيه ما أعطاه، وأنه ما حاد عن شرع الله، ثم يبين ضلال الكفار وخطورة ما فعلوا في أدلة وبراهين وحجج، وكل جملة وراء جملة آخذ بحجزها. ولذلك هذا القرآن بينه من الترابط والتماسك كأنه كالجملة الواحدة، فلذلك أمر ربنا بتدبره وتفهمه وبإعطائه الوقت حتى يستفيد منه المسلم. فقال جل وعلا: والنجم إذا هوى. تقدمت البسملة والخلاف فيها، وهل هي من القرآن أو آية مستقلة أو ليست من القرآن، أقوال للعلماء، وكل قول له دليله. وأقرب ما يقال إنها في بعض القراءات قرآن، وفي بعض القراءات ليست بقرآن، فمن جهر بها فقد جعلها من القرآن، ومن أسر بها فلم يجعلها من القرآن، وإنما هي للتبرك. نعم. وأكبر دليل على أنها ليست من القرآن كما يقول ابن العربي الخلاف فيها. والذي يظهر أن من قال هي من القرآن صدق، ومن قال هي ليست من القرآن صدق، لوجود بعض القراءات التي أصحابها يسرون بالبسملة ولا يجهرون بها. والخلاف بين الفقهاء في البسملة راجع إلى القراء، الخلاف بين القراء الفقهاء في البسملة منشأه القراء، ولذلك قالوا: وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلاف أي المخالف نقله، وبعضهم من القراءات نظر، وذاك للوفاق بين الأقوال حكم معتبر عند العلماء. ومعنى البسملة: أبتدئ قراءتي بتسميتي المعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المسلمين برحمة خاصة. ثم قال جل وعلا: والنجم، سورة مكية باتفاق، والخلاف فيها ساقط، لأن هي أول من صدع بها النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ بها جهرا وسجد معه الإنس والجن، إلا شيخ كبير وضع التراب على جبهته وقال: يكفي هذا. وقيل إنه مات كافرا يوم بدر عياذا بالله تعالى. والنجم إذا هوى، أشرنا في الدرس الماضي أن النجم هنا للعلماء فيها ستة أقوال. النجم الثريا، وهذا أغلب شيء، وقد يصير علما بالغلبة، زي الكتاب لتأليف سيبويه في النحو، والمدينة لطيبة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذن والنجم ثريا، إذا هوى مال إلى السقوط. النجم واحد مقصود به النجوم، كل النجوم إذا مالت للسقوط. النجم الذي يرمى به الشهب رجوما للشياطين، إذا هوى رميت به الشياطين. النجم ما لا ساق له من الشجر إذا هوى سقط. النجم القرآن إذا هوى نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأقوال كلها محتمل ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي رجح الطبري أنها النجوم، والذي رجح بعضهم أنها الثريا، والذي رجح الوالد في أضواء البيان أن النجم هنا القرآن، والنجم إذا هوى والقرآن إذا نزل منه نجم، وكل شيء يأتي فترة بعد فترة يقال له منجما، ومنه النجوم التي هي البيع بالأقساط نجوما، ومنه أيضا مكاتبة العبد نجوما يعطي دفعات يتسمى نجم، يعني بعد شيء يسمى منجما أي فترة بعد فترة. واستظهر الوارد رحمة الله علينا وعلى العلماء جميعا وعليه بدليلين. الدليل الأول قوله إن هو إلا وحي يوحى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبقوله في الآية الأخرى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. فقال هذا هاتان الآيتان دالتان على أن النجم المقصود به هنا ما ينزل من القرآن، ومما يعضد ذلك قوله عظيم وإنه لقسم لو تعلمون، ولا في شيء أعظم من القرآن لأنه كلام الله وهو معجزة خالدة إلى قيام الساعة. والأقوال محتملة، ولطالب العلم إذا نظر في الأقوال أن يرجح ما يرى، وبالأخص إذا كان لا مانع من ذلك. إنه والنجم إذا هوى أي مال إلى الغروب أو إذا نزل القرآن ما ضل صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم، والضلال الذهاب عن الحق من غير قصد. إذا ذهب الشخص عن الحق من غير قصد يقال له ضل. وقد يستعمل الضلال على الكفر، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. وقد يستعمل الضلال على الذهاب عن الحق فهم غير الحق، كما قال أبناء يوسف لأبيهم تالله إنك لفي ضلالك القديم، ذهابك عن الحق حيث تختار واحد على عشرة ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. كيف يختار واحد عن عشرة؟ ولذلك ألمهم اختياره لهم وقالوا اذهبوا بيوسف، بعدين قال يخلو لكم وجه أبيكم، وقال وتكونوا من بعده تتوبوا قوما صالحين، يخلو لكم وجه أبيكم، لأنه كان تعلقه بيوسف. ولذلك حرم اختيار بعض الأولاد على بعض. الإنسان يجب أن يعدل بين أولاده حتى لا يقع في نفوس بعضهم ما به يكون سببا في عقوقهم. ولما قال له أفعلت ذلك بولدك كلهم قال لا، قال أشهد على هذا غيري أو لا أشهد على. فينبغي للآباء أن يعدلوا بين الأبناء، إلا إذا كان واحد فقير فيعطى ما يكفيه، أو كان واحد في عاهة، أو أما إذا كانوا سوية فينبغي أن يعدل بينهم في العطية المجردة. أما في النفقة فينبغي أن يعطى لكل واحد ما يكفيه في النفقة، وهذا لا يعتبر تغليب. كالزوجات إذا كانت واحدة لها أبناء وواحدة لا أبناء لها، فنفقت هذه على قدر أبنائها ونفقت هذه على قدر أبنائها، لكن إذا أراد أن يعطيهم هدايا يجعل الهدايا سوية، إذا أراد أن يملك الأولاد يجعل التمليك سوي. أما في النفقة وفي الاحتياج يعطي لكل واحد ما يحتاجه، وهذا لا يكون فيه تغبين. إذن ما ضل صاحبكم ما ذهب عن الحق من غير قصد، وما غوى وما ترك الحق قاصدا لتركه. صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي ما الذي أتاكم به وجاءكم به إلا وحي يوحى عليه. إذن كل ما يأتي به نبينا لنا هو من الوحي. علمه، علم النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة، وما ينطق عن الهوى، ما ينطق عن هواه صلوات الله وسلامه عليه، وإنما ينطق بالوحي وبالمصلحة. لا يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الهوى أو لأجل غرض، لا، هواه تبعا لما أرسله به ربه. ولذلك قال له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. فأنزل عليه وبين للناس فكمل الدين. ولذلك يقال إن عمر لما سمع الآية بكى، قال: وما يبكيك؟ قال: ما كمل شيء إلا نقص. ما ينطق عن الهوى. وهنا هل يجتهد أو لا يجتهد؟ أقوال للعلماء، واتفقوا على أنه إذا اختار المرجوح لا يقر عليه. نعم. وبعضهم يقول الخلاف لفظي، إن هو إلا وحي، إن هو أي الوحي، أو ما جاء به إلا وحي، إن القرآن أو السنة أو ما جاءكم به إلا وحي يوحى عليه. ما الذي جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم إلا وحي يوحي الله عليه. علمه، علم محمد صلى الله عليه وسلم شديد القوى على القول الراجح، وهو جبريل، ذو مرة، ذو قوة، أو ذو منظر حسن، أو ذو شارة، أو ذو جسم عريض طويل. فاستوى، اعتدل، وهو بالأفق الأعلى. وذلك قريب من غار حراء، حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أريد أن نراك على صورتك الحقيقية. الأفق الأعلى من جهة طلوع الشمس، فإذا هو مستو ورآه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال في السير وفي الروايات أنه خر مغشيا عليه صلوات الله وسلامه عليه لما رأى جبريل على صورته، فتغير في صورة رجل وجاءه ومسح عنه التراب. هذا في الآثار، لا أعرفه ثابت. ثم دنا فتدلى، قال بعض المفسرين هذا من المقدم المؤخر، ثم تدلى فدنا، وقيل التدلي والدنو كل منهم لازم للآخر. فكان جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم قاب قدر قوسين، مقدار قوسين ذراعين، أو أدنى أو أقرب من ذلك. قاب قدر قوسين ذراع أو ذراعين، القوس ذراع، أو القوس الذي هو مقوس ويضع فيه الوتر وإيش ويصاد به، فكان بعده كبعد القوس أو القوسين اللذين مع بعض. وهم كانوا إذا أرادوا أن يعملوا بينهم صلحا أو صفقة يضعوا قوسين بينهما، يعني على أنهم تقاربا أو كذا. فكان جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم على قدر هذا الذي تعارفوا عليه، والقرآن جاء بلغتهم، أو أدنى أو أقرب من ذلك. فأوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحاه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك أقوال أخرى لكن ليست واضحة. فأوحى جبريل على عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحاه الله على جبريل، واضح؟ فأوحى جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحاه الله على جبريل، فبلغ جبريل القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم. ما كذب فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه بعينه، بل صدق ما رأى ببصره من الأمور وآمن به ونفذه بحذافيره. لقد رأى هناك من آيات ربه الكبرى، رأى سدرة المنتهى، ورأى نور غشيها، ورأى جراد من الذهب، ورأى الملائكة، ورأى الملكوت، ورأى النور، وقيل رأى ربه، وقيل رآه بعين قلبه، وقيل لم يره، كما قالت عائشة: نور أنا أراه، لو كشفت سبحات وجهي لاحترق ما انتهى إليه بصره. وهذه الأمور لا تتعدى فيها النصوص، لأنها أمور غيبية، ما ثبت نقول به، وما لم يثبت نتوقف. نعم. أفتمارونه على ما يرى، أفتمرونه على ما يرى، قبل الآية. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، أفتمرونه على ما يرى، كلهم قراءة سبعية. تمارونه تجادلونه، أفتمرونه يعني تكذبونه مقتضاها، ولا تصدقونه على ما يرى. وهو أنه قالوا الآن ظهر كذب محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد رآه. نعم. إذن تمارونه تجادلونه، تمرونه تكذبونه، ولا تصدقونه فيما جاء به. على ما يرى بعين بصره، ولقد رآه نزلة أخرى، ولقد رآ جبريل نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، سواء كان في طلعته الأولى أو في بعض طلعاته، كل ما مر بموسى يقول له: أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف، إني جربت بني إسرائيل، إن أمتك لا تطيق ذلك. ولذلك أعطي خواتيم سورة البقرة، وأعطي الصلاة، وأعطي أن من مات من أمته لا يشرك به شيئا دخل الجنة، هذه الثلاثة ليلة الإسراء. لقد رأى من آياتي، ولقد رآه نزلة مرة أخرى عند سدرة المنتهى. عند سدرة المنتهى فيها تسعة أقوال متقاربة، قيل الذي فوقها من الملائكة ومن الخلق إذا جاءوها لا ينزلوا، والذي تحتها إذا وصل إليها لا يطلع، وقيل المنتهى ينتهي إليها أعمال الطيبين، تنتهي هناك لأن في جنبها الجنة، وقيل ينتهي إليها المخلوقات، كل المخلوقات لا يطلع فوق سدرة المنتهى أبدا، وقيل غير ذلك. والسدر هو شجر النبق، وقيل ذكرت لأن ظلها ظليل وثمرها لذيذ ورائحتها زكية، سدر له رائحة طيبة وظل ظليل وثمره لذيذ. وقيل نبقها كقلال هجر، وورقها كأذان الفيلة، وهذا في الصحيح، في صحيح مسلم وفي غيره. وهناك غشيها ما غشيها، فأصبح لا يمكن أن ينظر لها لجمالها. وفي الصحيح أن الراكب يسير في ظل الغصن منها مسافة 100 سنة أو في الآثار. أما أنك قلال هجر وكأذان الفيلة ورقاها في مسلم ما في شك. نعم. عندها جنة المأوى، قيل في يمينها جنة المأوى الذي يأوي إليها السعداء أو أرواح السعداء، وقيل هي جنة أخرى، وقيل هي الجنة الحقيقية، أقوال للعلماء. إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني يقال لما نوار إليها الرب جاءها أو وضع عليها من المهابة والجلال، فأصبحت لا ترى لشدة النور. عند ذلك ما زاغ بصر النبي صلى الله عليه وسلم وما طغى، وإنما امتثل أمر الله وكان رابط الجأش وكان منفذا لما أمر به. لقد رأى هناك من آيات ربه الكبرى، رأى هذه الأوصاف، ورأى جبريل على حالته، ورأى عظمة الله، ورأى هذا الملكوت، وكيف أسري به في هذه المسافة البعيدة في ليلة وأصبح في مكة. هذا الشيء لا يمكن يعرف إلا بمن آمن. ذهب إلى بيت المقدس بالبراق، ثم من البراق جاءه ماذا؟ المعراج، المصعد، وعرج إلى السماء الدنيا وفتحت، ورأى سكانها، والسماء الثانية وفتحت ورأى سكانها، والثالثة والرابعة، فيها من فيه إدريس ومن فيه يوسف ومن فيه هارون ومن فيه موسى ومن فيها آدم، السماء السابعة هناك إبراهيم. ثم سمع صرير الأقلام من آيات ربه الكبرى، وكل شيء كائن. ثم هنا انتقل من توبيخ كفار قريش ودناءتهم وضحالة عقولهم، هذه عظمة الله وقدرته، وهذا خلقه، وهذا نبيه، وهذه حججه وبراهينه، وبعد ذلك تتبعون اللات والعزى ومنات. هنا انتقل إلى توبيخهم وإلى تحقير ما هم فيه، ذلك هنا كأنه مقطع. أفرأيتم اللات، سواء كانت مشتقة من الله أو من اللت الذي يعجن السويق على الأقوال في اشتقاقها، والعزى إما من العزيز، ومنات إلا من المن، أقوال في اشتقاقها، وهي أصنام في الطائف وفي مكة وفي قديد في المشلل. منات في المشلل، واللات كانت في الطائف وقيل في مكة. أهذه تعبدونها وتتركون ربكم الذي خلق هذا الكون وأنشأه وأكرم نبيه وأوحى إليه بحقائق وبأمور قائمة، تتركون الحق وتتبعون هذه الأصنام، ومع ذلك تنسبون الذي لا تريدونه لربكم؟ ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى، أصلها ضوزى، لأن الصفات ما تأتي بفعلة وإنما تأتي الأسماء، حبلى حمر أو صغرى كبرى، ولكن فعلة تكون إيش للأسماء، وأنه رب الشعراء، فعلة للأسماء ما هي للصفات، لكن هنا وقع فيها إعلال وأصارت ضيزى، ضاز يضوز وضاز يضيز وضأز يضأز، كل موجود فيه، وضيزى يعني ظالمة وحقيرة وفيها نقص، يعني ضيزى أي حقيرة ظالمة ناقصة قسمة غير عادلة. إن هي ما هي إلا أسماء، اللات والعزى ومنات، سميتموها أنتم وآباؤكم بأفواهكم ما أنزل الله بها في الخارج في الواقع من سلطان من حجة ولا برهان، لأن الإله لا بد أن يكون يخلق ويدفع ويجلب، وهذه لا تنفع ولا تضر، لا فائدة فيها، فكيف تكون إله؟ والله دائما يذكر في كتابه أن الذي يعبد هو الذي يخلق، الذي يعبد هو الذي يخلق، وأن الذي لا يخلق لا يستحق العبادة. إذن هذا عيب وإزراء على هذه الشريحة من خلقه الذين يعبدون الأصنام. ما هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم، والاسم هو الذي يعين مسماه، وهو منقسم ثلاثة أقسام: اسم وكنية ولقب. هذه أنواع الأسماء. ما أنزل الله بها من بيان ولا حجة ولا برهان. إن يتبعون إلا الظن، ما يتبعون إلا الظن، إلا الكذب، وما تهوى أنفسهم. تعودت على الضلال وعلى الفساد وعلى التعلق بالدناءات. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، الرشاد، والأدلة على الحق والبراهين، ولكنهم ما استعملوا عقولهم ولا أنصتوا ليفهموا. أم للإنسان ما تمنى، بل ألي الإنسان ما تمنى. بعدين اختصر الأسلوب، قال فلله الآخرة والأولى. إذن المعنى ليس للإنسان ما يتمنى، وإن للإنسان ما كتبه له ربه عندما ينفخ فيه الروح، شقي أو سعيد. ليس للإنسان ما يتمناه، وإنما له ما كتب له ويسره الله للعمل به. ولذلك الشقي من شقي في بطن أمه. ليس للإنسان ما يتمناه، لا، وإنما للإنسان ما عمله، ما أنتجه. فلله الآخرة والأولى. وقد كتب على أن من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل جهنم. فلله الآخرة الدنيا، الآخرة الجنة أو يوم القيامة، والأولى الدنيا. ثم بين أن أعظم مخلوقاته الملائكة، وأنها لا تستطيع أن تفعل شيء إلا بقضاء الله وإرادته. وكم من ملك في السماوات، كم للتكثير، ملك في السماوات، جبريل وميكائيل وإسرافيل. لا تغني شفاعتهم شيئا، ولا يمكن أن يشفعوا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ما يستطيعون. إذن كيف الأصنام تنفع؟ الملائكة اللي رأيتم قوتها وما أعطاها الله من السلطان لا تستطيع أن تعمل شيء إلا بإذن الله وإرادته وبأن يستأذنوا ربهم. فكيف هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر تحاول أن تنفعكم وأن تدفع عنكم؟ أدلة بعد أدلة وبراهين بعد براهين. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. هذو الملائكة الذين عظم الله، هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة يسمونها تسمية الأنثى، وما لهم بذلك من علم. أيوة، ما لهم في ذلك من علم. ما يتبعون إلا الظن، وهو الكذب، الشيء الذي لا يحقق. والظن لا يغني من الحق شيئا. إن بعض الظن إثم، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. قيل هذه الآية منسوخة بآية السيف، أعرض عنهم ولا تجارهم على ما هم فيه. ثم بعدين جاءه الوحي بأن من أراد أن يدخل في الإسلام حياها الله، ومن أراد أن يدفع الجزية حياها الله، ومن لم يرد أن يدخل في الإسلام ولا يدفع الجزية فبيننا وبينهم الميدان. فقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، بعدين وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، إن لم يرتدع بالكتب يردع بالكتائب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ويكون الدين كله لله، الغلبة والعزة والقوة لله ولدينه. فمن أراد الإسلام حياها الله، ومن لم يرد الإسلام فيذعن لشروط المسلمين وينضوي تحتهم وتكون الإدارة والعزة بيد المسلمين. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كل شيء لا يجوز فعله يطلق عليه حرام؟ نعم، كل شيء لا يجوز فعله فهو حرام. يقول شخص لا يتبع المذاهب ولكن يأخذ السهل من كل مذهب، فإذا قلت له لا ينبغي لك ذلك يقول أعطنا دليلك، فماذا تنصحه؟ أفتونا بارك الله فيكم. أولا، هذا كل مسألة على حدة، لكن شخص أخذ من مذهب مالك مثلا أنه يمكن أن يؤخر المهر ولا يلزم في العقد، وأخذ من مذهب أبي حنيفة أنه لا يلزم الولي، وأخذ من مذهب الثاني أنه لا يلزم الشهود، وأخذ امرأة وراح بها، طيب ماذا نفعل له؟ مع هذا ما يعمل واحد فاحشة، يكون أي واحد يأخذ من هذا السهل ويأخذ من هذا ويلفق بينهم، هذا قال الفقهاء يسبب الزندقة، الذي يتتبع الرخص هذا يسبب الزندقة، ما ينبغي هذا. يقول أمتلك أكثر من قطعة أرض ولكن لا أمتلك منزلا وعلي بعض الديون، هل على تلك القطاع زكاة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم كيف يكون استخراجها؟ أولا، هذه القطع هل أنت متخذها للتجارة أو لأجل أن تبنيها؟ هذا السؤال فيه معمى شوية. هل القطع هذه أنت تملكها للتجارة أو تملكها لتبنيها؟ إذا كنت اشتريتها لتبنيها ولا تريد بها التجارة ما عليها زكاة، وإذا كنت اشتريتها ولو ما عندك بيت للتجارة إذا حال عليها الحول تقومها قيمة وسط وتدفع منها 2.5%، تأتي لثلاثة مكاتب وتقول عندي أرض كم سعرها، وتأتي للثاني وتقول كم سعرها، وتأتي للثالث وتأخذ الوسط بينهم وتدفع منها 2.5%. إذا في فرق بين من عنده أرض يريد أن يبنيها، وفي أرض من عنده أرض يريد أن يتاجر بها، يبيع ويشتري تجارة، واضح؟ هل العبد الذي اشترى حريته من سيده هل إذا مات يرثه بالولاء مثل الذي اعتقه لوجه الله؟ الله أعلم. أيهم أصح، تفسير البغوي أم بن كثير؟ كلهم صحيح، كلهم عالم، وكلهم متضلع بالسنة، وكلهم يعني معتقد أهل السنة والجماعة، ما عندهم بدع، إلا أن بن كثير أكثر فيه طبعا الأحاديث الصحيحة وأكثر حكم، لأن البغوي اختصره من الثعلبي، والثعلبي كثير ما يأتي بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. هل المرور بين يدي المصلي يعني المرور بينه وبين موضع سجوده؟ نعم، ينبغي الإنسان إذا أراد أن يمر أمام المصلي يبتعد، ما يكون قريب منه. ولو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه لكان خيرا له أن يقف 40. ينبغي الحقيقة أن نتبع السنة. نحن نأتي هنا لنريد الأجر. بعض الناس يتخطى رقاب الناس ويحاول أن يصلي في الصفوف الأولى وهو متأخر. يا أخي أنت إذا تريد الصفوف الأولى بدر بالمجيء، أو أقف عندما انتهت إليه الصفوف. إذا أردت أن تنصرف قبل بعد الصلاة، إذا أراد أن يقيم الصلاة خليك في أطراف الصفوف، لا تروح تقوم أمام الناس وهم يصلون. لذلك الدين يسر، فالواحد يحتاط لنفسه. إذا قال لزوجه طلقتك 1,000,000 مرة، يا سلام، هذا تبين منه بـ3 والباقي تلاعب، كما قال ابن عباس. قال جاءه واحد قال طلقت زوجي 100 مرة، قال له بانت منك بـ3 والباقي لعب، يرتكب أحدكم الأحموق ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس. الله أعطاك 3، لا ترسلها في وقت واحد، أرسلها مفرقة. ولذلك قال تعالى الطلاق 2، أي هذا ظاهر أنه كل طلاق، لا، التي تملك بعده الرجعة. الطلاق 2 التي تملك بعده الرجعة. بعدين قال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. الله ملكك 3 طريقات، تروح تعطيها وتعطي غيرها، بعدين تندم. ليه؟ ما الذي جعلك تفعل هذا؟ لذلك الطلاق ما فيه لعب، جد جد وهزل جد. لذلك حتى تنكح زوجا غيره على أصح الأقوال. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والله الكلمة غير ذو حظ عظيم، ذو خير عند ربه، حظ، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، تجرعوا آلام الظلم. وما يلقاها إلا ذو حظ. الحظ الإنسان الذي عنده بخت، تقول الإنسان له بخت، دائما يأتيه الخير، يحبه ربه، يوفقه لفعل الخير، يوفقه للتوبة، يوفقه لأن يسامح إخوانه، يوفقه لأن يتغاضى عن زلات من ظلمه، يوفقه لأن يتصدق بماله، يوفقه لأن يصوم ويصلي. صاحب حظ، يا الله جعل له يعني توفيق لعمل الخير، هذا هو صاحب الحظ. نعم. والبعد عن الحرام. يقول رأى الأنبياء في المعراج في السماوات، فهل النبي بعد موته مثل غيره من الأنبياء يوجد في السماء وفي الجنة وهو الذي والجسد هو الذي في قبره صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا الذي يظهر. وهذه الأمور لا تتعدى فيها النصوص، لأن الشهداء في حواصل طير خضر ترعى في الجنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. ولذلك هذه موت، هذه حياة برزخية ما نعرفها. يقول قالوا إن الملائكة مشتقة من الألوكة وهي الرسالة، فهل الملائكة كلهم مرسلون؟ لا، يرسل منهم بعض وبعض يسبح وهم، ولا يبعد هذا، ولكن سموا ملائكة لما أرسل منهم. نريد منكم كلمة عن أهمية الوقف والابتداء لقارئ القرآن. لا شك أن الوقف والابتداء يعين على فهم القرآن، لأن إذا وقف الإنسان وقف صحيح اتضح له المعنى، وإذا وقف وقف غير صحيح تغير المعنى، بل أحيانا يكون هذا الوقف يغير المعنى إذا اعتقده الإنسان كفر، كما قال يخرجون الرسول، بعدين يقول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، هذا لا يجوز، لأن هذا يحيل المعنى. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا، يخرجون الرسول ويخرجونكم لأجل إيمانكم، فأحيانا الوقف إذا كان سيء يعني يحيل المعنى، وإذا اعتقده صاحبه يكفر. فلذلك وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام، ولا حرام غير ما له سبب، ولكن في وقف لازم وفي وقف جائز وفي وقف أولى وفي وقف غيره أولى منه، ولكن ما في وقف حرام ولا في وقف واجب، وإنما هذا يكون أولى وهذا أولى. وإذا قالوا واجب من باب النهين لازم، كإنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، هذا لأن المعنى هنا يتم. نعم، وهو هذا طبعا من العلوم التي ينبغي أن تتعلم ويستفاد منها. وفيه المستكفي للداني، وهو من أدق الكتب وأقدمها، وفيه كتاب أيضا للأشمني، وفيه للنحاس، وهي كتب متيسرة وجيدة. يقول هناك بعض من يصرف بعض القراء عن تفاسير أن فيها اعتزال ونحو ذلك. نعم، ينبغي للشيخ أن يبين لطلابه التفاسير التي فيها أخطاء، فإذا درسوا فيها يكونوا على حذر من هذا الخطأ. وينبغي للطالب المبتدئ أن يهتم بالتفاسير التي ما فيها أخطاء، كتفسير ابن كثير، هذا يعني مليء بالعلم ولكنه مؤلف للعلماء، وكتفسير الجلالين هذا كتاب يصلح لمن يريد أن يحفظ، لكن فيه بعض الأخطاء خفيفة في تأويلات، فينبغي إذا أراد أن يقرأه يعني مثلا طالب العلم أن يكون عنده شيخ يبين له بعض التأويلات الخفيفة الموجودة. وكتفسير الفخر الرازي هذا مليء بالتفسير وغير التفسير، ويأتي بشبه ليردها، فيأتي بالشبهة قوية، فإذا أراد أن يرد أحيانا يأتي للرد وهو تعب من إرادة الشبهة في ثوب قوي، فيكون الرد ليس بقوي فيبقى عند بعض الناس الشبهة. فلذلك هذا التفسير ينبغي أن يقرأه إنسان متمكن أو عنده شيخ. أما تفسير البغوي وتفسير بن كثير وتفسير بن جرير، هذه تفاسير أصحابها إن شاء الله السلامة فيها أكثر والأخطاء فيها أقل، وفي تفاسير مليئة بالعلم وفيها أخطاء، فينبغي لمن يريد أن يقرأ فيها أن يكون على حذر، أو يكون عنده شيخ يبصره بمكان الخطأ والصواب، هذا لا يضر. ونرجو الله جل وعلا أن يرزقنا الإنصاف والقصد إلى الحق، لأن الإنصاف والقصد إلى الحق نعمة يعطيها الله لبعض خلقه. نعم.